باب النهي عن أن يطأ الرجل وليدة ولها زوج. قال الراوي: وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان بن عفان جارية ولها زوج ابتاعها بالبصرة، فقال عثمان: لا أقربها حتى يفارقها زوجها، فأرضى ابن عامر زوجها ففارقها. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف ابتاع وليدة فوجدها ذات زوج فردها. باب النهي عن أن يطأ الرجل وليدة ولها زوج. في الباب الذي قبل هذا بين لنا مالك رحمه الله تعالى أن من اشترى جارية وفيها شرط فلا يحق له أن يطأها وفيها شرط لأحد، كما جاء في قضية ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مع أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، حينما سأل ابن مسعود بأنه عمر قال: اشتريت جارية من زينب الثقفية، أي زوجة ابن مسعود، واشترطت على زوجها إن هو أراد أن يبيعها فإنها تأخذها بالثمن الذي يبيعها به. فلما سأل ابن مسعود عمر رضي الله تعالى عنه في ذلك قال له: لا تقربها. وكذلك عن ابن عمر لما سئل عن الجارية ذهبها الزوجة لزوجها وألا يبيعها، فقال ابن عمر: لا يحق للرجل يطأ الأمة إلا أمة، يحق له أن يبيعها ويهبها ويعتقها ويفعل فيها ما شاء، أي من حيث التصرف المطلق. وكذلك ختم مالك ذاك الباب بقوله: إن الشخص أو الرجل إذا اشترى الجارية وفيها شرط ألا يبيعها ألا يعتقها ألا كذا، فإنه لا يستمتع منها لأن ملكه إياها ليس ملكا تاما. وأشرنا إلى أن هذا القول مبناه على الورع وعلى التحفظ في خصوص الفروج، وتقدم الكلام على السلع المبيعة مع وجود الشرط في البيع بما إذا كان يتناسب مع مقتضى العقد أو يتنافى مع مقتضى العقد أو يحقق مصلحة لأحد المتعاقدين، البائع أو المشتري أو توثيقا للعقد. بعد هذا جاء مالك رحمه الله بهذا الباب: الرجل يشتري الوليدة ولها زوج. تقدم بأن البضع لا يحل للرجل إلا بأحد أمرين: إما عقد نكاح وإما ملك يمين. وعقد النكاح إنما هو في الحرائر أو للحر إذا لم يستطع طولا أن ينكح الحرائر أي المحصنات، فحينئذ إن خشي العنة على نفسه له أن يعقد على زوجة مملوكة لغيره. وكذلك العبد المملوك له أن يتزوج حرة إن رضيت به، وله أن يتزوج مملوكة لتساويهما في الكفاءة في باب النكاح. وهنا امرأة واحدة اجتمع عليها امران: عقد نكاح لرجل، ملك يمين لرجل، وكل واحد منهما اذا انفرد يبيحها. فاذا انفرد عقد الزوجية بالأمة أباحها لزوجها، وإذا انفرد ملك اليمين بالأمة أباح هذا الملك استمتاع سيدها منها. فإذا كانت مملوكة لشخص ويحل له أن يستمتع منها، فإذا زوجها لعبده أو لرجل آخر ماذا يكون حكم ملك اليمين السابق؟ بإجماع المسلمين أن المرأة الواحدة لا تحل لرجلين، ولا يوجد في العالم إباحة المرأة الواحدة لرجلين إلا في منطقة معينة، في بعض جزر المحيط الهادي، في بعض هضبة كذا ما في حاجة إلى التسمية. كما يجوز للرجل أن يتزوج عدة من النساء، كذلك يسود في تلك المنطقة إباحة تعدد الرجال للمرأة الواحدة. ويقولون في تاريخ الأسر ونظام الزواج عجزت بريطانيا أن تقضي على تلك العادة، اللهم إلا أخيرا قل أمرها. يهمنا بأن المسلمين جميع الملل لا تبيح للمرأة أن يطأها في وقت معا رجلان أبدا. وهذه الأمة مملوكة لشخص والملك يقتضي الاستمتاع منها، فزوجها لشخص آخر وعقد النكاح يبيح للزوج أن يطأ زوجته، فما حكم هذه الزوجة أو هذه الأمة؟ يسوق لنا مالك رحمه الله مبحثها تحت هذا العنوان: الرجل يشتري الأمة ولها زوج، فبمقتضى شرائه أو ما ملكت أيمانك، وبمقتضى أنها زوجة وفراش لشخص آخر لا يحق له أن يطأ، فما حكمها إذن؟ فجاءنا بهذا الأثر عن عبد الله بن عامر: باع جارية، أهدى جارية، قدم جارية لعثمان رضي الله تعالى عنه، فعلم عثمان أن لها زوجة، وكان الذي أهداها لعثمان أو قدمها اشتراها بالبصرة، زوجها هناك، وهل يجوز بيع الأمة المزوجة؟ القاعدة أن مالك الرقبة له حق التصرف فيها، فإذا كانت تلك الرقبة مرتبطة بنوع ارتباط منفعة فإن المشتري بالخيار، إن شاء أبقى تلك العين على عقد البيع ولا دخل له في منفعتها، وإن شاء فسخ البيع ورد السلعة. مثلا أجرت دارك إلى سنة كاملة، وفي نصف السنة بعت الدار، بيعك الدار من حقك، والمستأجر ليس له حق الاعتراض على بيعك الدار، لأن المستأجر له من الدار ايش؟ المنفعة. فعقد الإجارة، عقد استيفاء منفعة، وعقد البيع نقل ملكية الرقبة بذاتها. وهنا إذا علم المشتري أن الدار مؤجرة إلى نهاية السنة ورضي بعقد الشراء، فلا حق له في شيء، لا يفسخ البايع. أما إذا أخفى عليه البائع ولم يعلمه أنها مؤجرة وباعه في نصف السنة، قال اعطيني المفتاح، قال لا مؤجرة، وينتهي عقد الإجارة في آخر السنة، طب أنا اشتريت لأسكن، اشتريت لأؤجر، حينئذ المشتري قل والله خذ هذه دارك واعطيني ما دفعت لك، من حقه أن يفسخ البيع، لأن تأجير الدار بقية السنة أخذ جزء من المنفعة المعقود عليها من الآن. وإن شاء صاحب الدار قال أنا أجرتها بألف سنة، مضى نصف السنة، هذه 500، إن رضي بهذا له حق. قال لا، أنا ما أرضى إجرها ولا بألف في نصف السنة، نصف السنة بألفين. تبغى تعطيني أو تتفق مع المستاجر؟ المستاجر عقد الأجر بألف ولا يستطيع الأول أن يزيد عليه بشيء. إذن مالك الرقبة والمنفعة للغير كعقد إيجار له أن يبيع العين، والمنفعة للغير، وصاحب المنفعة لا يملك رد المبيع. إذن المشتري بالخيار. وهنا أمة وفيها الحل والحرمة وفيها السباحة البضع وتحريمه، فإذا كان سيدها يطأ ويستمتع فهي ملك يمينه، فإذا جاء وعقد النكاح لها على غيره أولا قبل أن يزوجها يستبرئها بحيضة عنده مخافة أن تكون قد حملت منه فتصبح أم ولد، ولا يحق له أن يبيع أم الولد لأنها تعتق من رأس المال عند وفاته. فإذا استبرأها وبرئ رحمها ولم يعد مشغولا منه بشيء زوجها، حينما زوجها للآخر كأنه تنازل عن حقه في الاستمتاع لهذا الآخر، والآخر حلت له بكلمة الله وبعقد النكاح. جاء هذا وباع، انتقل ملكها عنه إلى شخص آخر، فهل يا ترى عقد البيع يفسخ نكاحها من زوجها أو يبقى الزوج على عقد نكاحه معها؟ احنا قلنا في المستأجر للدار، فإذا كان صاحب الدار باع داره هل بيعه للدار يفسخ عقد الإيجار؟ لا يفسخ. والمشتري بالخيار، إن علم أن الدار مؤجرة فلا شيء له، وإن جهل أنها مؤجرة فيكون له حق الخيار بأن يمضي البيع وينتظر المدة، وإما أن يرد العقد ويفسخ العقد ويسترد الثمن. فكذلك هنا بائع الجارية رفع يده وخرجت من ملكه، مشتري الجارية جاءت عند عثمان وخرجت من ملك صاحبها الأول، فهل انفسخ عقد زواجها من الزوج؟ هناك من يقول البيع يفسخ عقد النكاح، ولكن ها هنا عثمان رضي الله تعالى عنه ما اعتبر البيع فسخا للنكاح، امتنع أن يقربها حتى رجع بائعها عليه أو مهديها عليه لذاك الزوج هناك وأرضاه، قال أنا اشتريت زوجتك والآن اللي اشتراها يبغاها، إيش تبغى مقابل طلاقك إياها؟ أبغى قليل كثير اتفق معه وأرضاه على أن يطلقها. إذن بيع الأمة المتزوجة والموجودة عند غير سيدها يفسخ عقد النكاح أو يبقي النكاح على ما هو عليه؟ يبقي النكاح. أكثر من هذا، أيهما أكثر؟ البيع وبقاؤها في الرق ولا العتق؟ العتق أكثر، لأنه أعطاها الحرية ونقلها من طور إلى طور. وهذه قضية بريرة رضي الله تعالى عنها فيصل في هذا الموضوع، كاتبها أهلها فجاءت تستعين عائشة رضي الله تعالى عنها على مال الكتابة، فقالت لها أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها إن شاء أهلك أن أدفع لهم الثمن حالا وأعتقك، ولي الولاء. فذهبت إليهم قالوا لا، تدفع الثمن وتعتق والولاء لنا نحن. وأخيرا أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم اشتري واعتقي واشترطي لهم ما شاءوا. ثم خطب الناس، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله إلى آخر الحديث. فهنا اشترت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها الأمة المملوكة، وبركت متزوجة ولا لا؟ كانت متزوجة، وزوجها اسمه مغيث. فلما عتقت وصارت حرة وزوجها لا زال في الرق، هل هما سواء؟ صارت حرة بعد أن كانت أمة، لما كانت في الرق متساوية متكافئة مع زوجها. فلما صارت حرة هل الكفاءة موجودة؟ لا، رجحت الكفة. وهنا بقي العقد على حرمته، وبقيت الإباحة بعقد النكاح على ما هي، ولكن لها الخيار. أخبرها صلى الله عليه وسلم بأن لها الخيار، إن شاءت بقيت على عقد نكاحها مع زوجها، وشراؤها وعتقها لم يؤثر على عقد النكاح بشيء، وإن شاءت طلبت الفسخ لأنها رجحت كفتها عن زوجها فاختارت نفسها. يبقى هنا بريرة رضي الله تعالى عنها خرجت من عصمة زوجها بمجرد البيع؟ لا. بمجرد العتق؟ لا. بأي شيء؟ برجحان كفتها، بحريتها واختيارها نفسها على زوجها. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم ليقولها يا برير زوجك مغيث يتبعها في الطرقات ويقول لها يا بريرة، يعني راجعي نفسك لا تبعديني عنك، وكان يبكي وراءها في الطرقات حتى أشفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن عجب والله يا إخوان، والله كلما جاءت سيرة بريرة يعجز الإنسان أن يجتازها دون تعليق عليها. هذه أمة مملوكة لمن؟ لزوجة رسول الله. وهذا سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه الذي شفعه الله في الأمة بل في الخلائق كلهم في الشفاعة العظمى، حينما يذهب الخلائق يوم القيامة لأبيهم آدم ثم إبراهيم نوح ثم إبراهيم، وكل يقول نفسي نفسي، إلى أن يأتوا إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ألا ترى ما نحن فيه من الشدة؟ ماذا تريدون؟ اشفع لنا عند ربك ليفصل في القضاء، أو ليأتي لفصل القضاء. كل يقول نفسي نفسي، حتى يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها أنا لها. هو المقام المحمود الذي يقبضه عليه الأولون والآخرون. يأتي رسول الله لبريرة معتوقة زوجته، أما بالأمس تحررت الآن، يا بريرة زوجك مغير، فتقول وبملء فيها وبكل طلاقة وبكل حرية، أآمر أنت يا رسول الله أم شافع؟ شوف الأدب والبلاغة والإيجاز. أآمر؟ حينئذ واطيع الله واطيع الرسول، ليس لي كلمة ولا شيء، العين والرأس. إذ كنت شافع ما كل شفاعة تقبل ولا لا؟ هل قال لها آمرك أن تراجعي زوجك؟ لا. له الحق عليها وله الحق على كل مسلم، بل إن العلماء يتفقون على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو وجه أمر ندب لشخص معين لتحول هذا الندب إلى وجوب يتعين. وكما يقولون لو قال لإنسان اعطني ماء اشرب، اعطني ماء اشرب ليس تكليف، ليس حلال ولا حرام. اي انسان سمع بهذا وبادر باحضار الماء كفى، يحصل هذا ولا لا؟ ولكن كونه يخاطب شخصا بعينه صار واجبا وفرضا عليه ان يقدم ما طلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه عينه وحدده. وهنا جارية بالامس مملوكة والان عتقت، ومن الذي اعتقها؟ زوجة رسول الله. فيقول لها: بل شافع لا امر، ليس لي عليك سلطة الامر والنهي في شخصك، بل شافع. ماذا اجابت؟ ما تقدر تقول له اقبل شفاعتك، اساءة ادب. ولكن لفت لفة من بعيد وقالت: شافع لا حاجة لي فيه. يعني تساوي لا حاجة لي فيه، تساوي ايش؟ والله شفاعتك فيها نظر. يا سبحان الله، هل عاب عليها شيء؟ لا والله. وهكذا يهمنا في هذا الموقف وبهذه المناسبة ليسمع الكتاب وليقف الأدباء ويعلم الدعاة كم أعطى الإسلام المرأة من حق وحرية. ليس بعد هذا الموقف موقف قط. ونرجع إلى موضوعنا، وهذه بريرة بيعت ثم عتقت وبقي عقد نكاحها حتى فسخته هي بأي شيء؟ باختيارها نفسها على زوجها. إذن عثمان رضي الله تعالى عنه لما جاءته الجارية وعلم أن لها زوجة بين لنا أن حكم عقد الزوجية لا زال باقية، ولا يملك السيد أن يطلق على الزوج. عندك أمة تملكها وعندك خادم يخدم، فزوجت الأمة على الخادم، كل منهما ملك يدك، عبدك وأمتك وزوجتهما، من وليهما؟ ها؟ ولي الأمة من؟ سيد. ولي العبد من؟ سيد. فهو ولي عقد، يتولى عقد النكاح من الطرفين. فإذا عقد النكاح بينهما لا يملك أن يحل هذه العقدة. وهذا يعطينا إلى أي مدى حرمة هذا العقد، وإلى أي مدى ينبغي الحفاظ عليه. ولذا جاء: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. الطلاق من مين؟ ممن أخذ بالساق، كناية عن الوطن. وهنا الزوج هو الذي يأخذ بساق المرأة، فهو الذي يملك طلاقها. والعبد والسيد لا يملك أن يجبر العبد على طلاق الأمة وإن كانت مملوكة له. ولذا ذهب من جاء بالجارية إلى عثمان وأرضى زوجها، ما راحش للسيد، سيد العبد أو سيد الزوج أو سيد الأمة، إنما رجع للزوج الذي يملك فك العقدة وأرضاه مخالعة وطلقها، ومن ثم حلت لعثمان رضي الله تعالى عنه. هنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه معروف بكثرة تجارته وبيعه وشرائه، ابتاع بمعنى اشترى، تقول باع من جهة المالك البائع، ابتاع افتعل يعني طلب البيع فهو المشتري. فابن عوف اشترى جاري، وبعدما ان اشتراها ما كان يعلم ان لها زوج، وبعد الشراء وبعد الابتياع اخبرته بان لها زوج. ما لم لها زوج، يقول هنا مالك، فردها، ردها على مين؟ ها؟ على اللي باعها عليه. له حق يردها ولا ملوش؟ ها؟ احنا قلنا من اشترى دارا مؤجرة وهو لا يعلم بيكون من حقه ايش؟ اما ان يبقي الدار على ما هي عليه، واما ان يرد الدار ويأخذ القيمة. فكذلك من اشترى جارية وهي مزوج، ان شاء تركها للخدمة وهو يحل محل السيد الذي باع، كأنه هو الذي زوجها من جديد، وحينئذ اذا بقيت عنده بما انه اشتراها، مثل المرأة المتزوجة التي تستأجر للخدمة. الرجل إذا استأجر امرأة للخدمة، هل يحل له من هذه الخادمة شيء؟ لا وكلا. وكذلك حينما يشتري الأمة وهي مزوجة ويرضى أن تبقى على ملكه وتحت الزوج التي هي زوجة له، لا يحل له أن ينظر منها ما لا يحل له من الأجنبية. إلا أن البعض قد يتساهل في ذلك ويوسع النطاق قليل ويقول عورة الأمة من السرة إلى الركبة، ولكن كما يقول الآخرون هي امرأة، والفتنة فيها فتنة في غيرها، أو الفتنة في غيرها موجودة فيها، والعورة في المرأة أيا كانت، صرف النظر عن هذه الناحية، يبقيها عنده ولا يمسها مسيس المتعة ولا يمسها مس الشهوة، حرم عليه ذلك. ثم بعد هذا إن شاء أبقاها حتى يطلقها الزوج، وإن شاء باعها بعد مدة. إذن عقد البيع ماض والمشتري بالخيار، إن شاء فسخ البيع لأنه لم يكن يعلم أنها ذات زوج، وإن شاء أبقاها في ملكه على بقاء تحريمها عليه لأنها مباحة لغيره. هذا ما يتعلق بهذا الباب، والله تعالى أعلم.